عندما يخرج هذا النمنم ويقول إن مصر أصلا علمانية أو أصلها علمانية، وعندما يخرج نمنم آخر ويقول بأن مصر ليست من الدول الإسلامية، فإن هؤلاء عباد الله يعبرون عن قلوبهم ويعبرون عن معتقداتهم ويعبرون عن إراداتهم، وإن كانوا ينتسبون زورا للإسلام كما قال عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فسمى الله عز وجل ادعاءهم للإسلام زعما، ثم قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهؤلاء عباد الله منافقون نفاق أكبر، فكل من يعرض عن الشر وكل من يابى أن ينقاد لشريعة الله عز وجل فهو منافق بنص هذه الآية. ثم يقسم الله عز وجل عن نفي الإيمان عنهم فيقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالذي يابى أن يحكم بشرع الله أو الذي يعتقد بأن شرع الله عز وجل لا يصلح للبشرية في هذه الأزمنة المتأخرة فهذا كفر بالله عز وجل. فالعلمانية كفر بالله عز وجل، وهي الحياة بعيدا عن الدين، وهي اللادينية أو الدنيوية، وهي كلها متطرفة. العلمانية التي ملحدة التي تنكر وجود الله عز وجل وتنفي العقيدة والشريعة فهي متطرفة، وكذلك التي تقر بالعقيدة وتقول كما قالوا هذه الأكذوبة الكبيرة بأن الإسلام صلح عقيدة ولم يصلح شريعة، هذه أيضا متطرفة، لأن كلاهما كفر بالله عز وجل. فهؤلاء الذين تربوا على موائد الغرب والذين صغروا في بوتقة الغرب فصاروا يتكلمون بكلامهم ويصدرون عن إرادتهم ويحققون مآربهم في بلاد المسلمين، يريدون أن يحرموا مصر التي أحبت الإسلام من كل قلبها والتي تركت لغتها القبطية للغة القرآن والسنة والتي فتحت صلحا إلا الأسكندرية فتحت عنوة، نقول: هؤلاء الذين يحاولون أن يغيروا هوية الأمة هذه خيانة عظمى. كما قال شيخ الأزهر السابق شيخ جاد الحق، قال بأن من يبحث عن هوية أخرى لمصر أي غير الهوية الإسلامية فهذه خيانة عظمى وجناية كبرى، أن يبحث لمصر عن هوية أخرى غير الهوية الإسلامية. فمصر أحبت الإسلام من كل قلبها ودخلت في الإسلام، ولم تستطع الدولة العبيدية في أكثر من 200 سنة أن تغير عقيدتها أو أن تغير حبها للصحابة رضي الله عنهم. لا يمكن لهؤلاء الأخزام وهؤلاء الصغار الأصاغر لا يمكن لهم أن يغيروا عقيدة الأمة. ولكن من باب كما بدأت خطابي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ومن باب لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، فلعل الأمة تنتبه إلى هويتها وإلى عقيدتها والهوية لغة مأخوذة من أمرين، الأمر الأول من هوى أي أحب، يقال هوى فلان فلانة أي أحبها فهو هوي وهي هوية، ومأخوذة أيضا من ضمير الغائب هو، فالهوية التي تدل على الأمة، تدل على عقيدتها، تدل على منهجها، تدل على فكرها، تدل على أصولها. والهوية تتركز على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى هي العقيدة، العقيدة الإسلامية، والركيزة الثانية هي اللغة، لغة الكتاب والسنة، اللغة العربية، اللغة التي شرفها الله عز وجل بنزول القرآن بها، والتي شرفها الله عز وجل بأن جعل خاتم الأنبياء والمرسلين عربيا من أرض العرب. والركيزة الثالثة هي تاريخ وثقافة الأمة الإسلامية، ولذلك العلمانيون لا يعترفون بتاريخ الإسلام ولا بأمجاد الإسلام، بل يعترفون بالثقافة الغربية والحضارة الغربية. هم يقبلون الغرب بكل انحرافاته وبكل نجاساته وبكل تاريخه وبكل أخطائه وخطيئاته. فالهوية ترتكز على هذه الركائز الثلاثة. فهذه الهوية هي هوية إسلامية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وقال الإمام القرطبي بأن الصبغة هي الدين، وكأن الدين يصبغ من ينتسب إليه بصبغة، هي صبغة الله، فهو يصبغ كما يصبغ تصبغ الصبغة الثوب بلون معين، فإن الدين يصبغ عقيدة المسلم وأخلاق المسلم وسمت المسلم وهدي المسلم. فهذه الهوية الإسلامية هي صبغة الله، وهذه الهوية لها خصائص تميزها، من ذلك أن الهوية الإسلامية هوية ربانية، فالله عز وجل هو الذي شرع لنا هذا الدين. ولكن الهويات الأخرى إما أن تكون دينا محرفا، نصرانية أو يهودية أو أديان ما أنزل الله بها من سلطان كالقديانية والبهائية، أو أنها أفكار غربية منحرفة من العقول التافهة الكافرة البعيدة عن وحي السماء، هوية العلمانية والليبرالية واليسارية والاشتراكية أو القومية والوطنية، فهذه الهويات الأخرى. فانظروا إلى قيمة الهوية الإسلامية أمام هذه الهويات، إما أنها دين محرف أو أنها أفكار وليتها من أفكار علماء أو مسلمين، بل هي من أفكار الغرب الكافر الذي يتقطع حقدا ينعلى الإسلام، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم يريدون أن يحرموا أمتنا من عقيدتها ومن هويتها الإسلامية التي رضي الله عز وجل لها، وقال عز وجل ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل الذي رضي لنا هذه الهوية، والذي أحب لنا الإسلام، والذي شرع لنا الإسلام. وكون الهوية الإسلامية هوية ربانية يستلزم أمرين. الأمر الأول أن هذه هوية لها عظمتها ولها قدسيتها، لأن الله عز وجل هو الذي حدد رسمها وحدد أعلامها، وكذلك أنها هوية معصومة بعصمة الكتاب والسنة. فهذه الخصيصة الأولى من خصائص الهوية الإسلامية أنها هوية ربانية، الله عز وجل هو الذي شرعها والذي حدد معالمها. الأمر الثاني أنها هوية إنسانية، أي توافق النفس البشرية، النفس الإنسانية، وتحفظ حقوقها. فانظر إلى بر الوالدين، وإلى صلة الرحم، وإلى حقوق الجار، وإلى تحريم الظلم، وإلى التعامل بالخص والبر مع الذين لا يحاربوننا في الدين من أهل الكتابين. انظر إلى هذه الهوية التي ليس فيها عنت، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهي هوية توافق الفطرة الإنسانية وتحقق مطالب البشرية. هذه الهوية أيضا عباد الله من خصائصها أن لها ثوابت ولها مبادئ، فأي مبادئ وأي ثوابت في القومية العربية، وأي مبادئ في الوطنية، وأي مبادئ في العلمانية أو الليبرالية، قائمة على الأنانية وعلى أن يحصل الإنسان على حريته وما تهواه نفسه. أفرأيت من اتخذ إله هواه وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا يرى إلا نفسه، لا يرى للمجتمع حقا عليه، لا يعرف بر الوالدين وصلة الأرحام، لا يعرف حقوق الجيران، ولا يعرف إلا نفسه، وإلا تحقيق مآربه الشخصية وندواته وشهواته. فالهوية الإسلامية تشتمل على ثوابت وتشتمل على مبادئ، هذه الثوابت وهذه المبادئ غير موجودة في الهويات الأخرى. مما يخص هذه الهوية الإسلامية أنها هوية متميزة تتميز عن سائر الهويات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا التميز، فقال اصبغوا فإن اليهود لا يصبغون، وقال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب خالفوا المجوس، وكان حريصا على أن يخالف هدي اليهود وهدي النصارى، حتى قالت يهود المدينة ما يدع محمد أمرا إلا خالفنا فيه، حتى في المناسك. فكان المشركون ينفرون ويتحركون من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، فلا ينفر المسلم من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس. وكانوا لا يتحركون من مزدلفة أو المشعر الحرام إلى منى لرمي الجمرة الكبرى إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج المسلم وأن يخرج الحاج من مزدلفة قبل شروق الشمس وعند انتشار الضوء، فكان حريصا على أن تكون الهوية الإسلامية متميزة عن الهويات الأخرى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هوية متميزة عن الهويات الأخرى. مما يخص هذه الهوية الإسلامية كذلك عباد الله أنها تجمع بين أهلها وبين المنتسبين إليها، كما قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وقال مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالهوية الإسلامية تجمع بين أهلها، ليس كما يقول هؤلاء المخرفون نحن شعب وهم شعب، فنقول إما أنكم تكفرون أو تكفروننا، لنا رب ولكم رب. نقول هذا كلام متهافت يراد به طعن الأمة في هويتها وتفريق الأمة. فنقول الهوية الإسلامية تجمع بين من ينتسب إليها بعقيدة الولاء والبراء، فالمسلم أخو المسلم، لا المصري أخو المصري ولا العربي أخو العربي، ولكن المسلم أخو المسلم. فهذه الهوية تجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فولاء المسلم للمسلم. فمن خصائص هذه الهوية أنها تجمع بين أهلها برباط زي المونة اللي توضع بين الحجارة، فهي تجعل المجتمع مترابطا متحابا متآلفا متعاطفا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن نتألم عندما نرى القتلى والجرحى في سوريا أو في بورما بالضبط سواء بسواء كما لو كانوا في مصر، لأننا ننتسب إلى هويتنا الإسلامية، ولاؤنا للمسلم أين كان، ولكن هؤلاء يريدون أن يكون الولاء للوطنية للملحد والكافر لأنه مصري، أو للعربي الانتساب إلى الجنس أو العرق أو اللغة وحدها. فنقول هذه الهوية تجمع يعني بين أهلها برباط وثيق. من خصائص هذه الهوية الإسلامية كذلك أنها سبب عزة الأمة وسبب ارتفاع الأمة، ولذلك الغرب يريد أن يحرمنا من هذه الهوية، ويريد ألا ننتسب يعني إلى الإسلام بحال من الأحوال، بل ننتسب إلى العرب أو إلى الوطنية المصرية. ودائما يقولون الصراع العربي الإسرائيلي، يقولون الإسلام الإسرائيلي، حتى قال أبا إبن وزير خارجية إسرائيل في وقت من الأوقات بعد النكسة، قال إن أحد زعماء العرب بدأ يفتش عن نسبه الإسلامي، بدأ ينتبه إلى نسبه الإسلامي، قال وهذا من أخطر الأمور على إسرائيل. وقال نيكسون رئيس أمريكا السابق، نحن لا نخشى من الضربة النووية، ولكن نخشى الإسلام ونخشى الحرب العقائدية، لأنهم إذا قامت حرب عقائدية وإذا قاتل المسلمون من أجل إسلامهم لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم، كما قال عز وجل ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذه سنة من سنة الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يقف أمام جند الله، فالرهبة تكون في قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالرعب مسيرة شهر. فالله عز وجل يلقي الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فأصلا أعداء الإسلام في قلوبهم مهابة وخوف من الإسلام، وهذا ما دعا الغرب الكافر عندما اجتمعوا في روسيا في الأيام الماضية، وكان 33 دولة تنوي أن تضرب النظام الأسدي والسلاح الكيماوي في سوريا، ولكن خوفهم الدب الروسي وقيصر روسيا، خوفهم من الإرهاب يقصد من الإسلام، وبأن هذه منطقة سوف يكون فيها الإرهاب، هم يخافون من الذين يقاتلون على العقيدة ومن الذين يحاربون لدينهم ولأرضهم ولبلادهم، هم يخافون من هؤلاء. حتى في الكونغرس الأمريكي هذه اللجنة التي عرضت على الكونغرس يعني أن يشارك في الضربة يعني لنظام الأسد، قالوا بشرط ألا يكون هناك جنود على الأرض، فهم يعرفون أنهم لو واجهوا جند الله عز وجل على الأرض لابد أن تكون الجولة النهائية والانتصار النهائي لجند الله عز وجل. وما حدث أيضا أقول من باب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا من باب لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، فتدخل الغرب الكافر يعني في سوريا وليس من هدفه إنقاذ الشعب السوري أو التعاطف يعني مع القتلى والجرحى في سوريا، بل من أجل مصالحه وخوفا من أن يقع هذا السلاح في أيدي الثوار. وسوريا بفضل الله عز وجل هي تعودت على أن تأخذ السلاح من أعدائها وأن تقتل أعدائها به، كما حدث في الاحتلال الفرنسي لسوريا قبل ذلك أنهم أخذوا منهم السلاح وقتلوهم بهذا السلاح وأجلوهم عن سوريا بهذا السلاح، وهذا ما يحدث الآن. فالثوار في سوريا يقاتلون النظام بسلاح النظام وبأسلحة النظام، فلعل الله عز وجل أراد أن تبقى هذه الأسلحة التي كانوا ينوون تدميرها أراد أن تكون غنيمة للمجاهدين وأن يقتلوا يعني بها نظام الأسد الفاجر وأن يخفوا بها في وجه كل كافر. فنقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم معاوية رضي الله عنه لما قرأ على المنبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، قال مالك السكسكي سمعت معاذا يقولهم بالشام. ومعاذ رضي الله عنه وأي صحابي غير معروف بالأخذ من أهل الكتاب إذا تحدث عن غيب فله حكم الرفع، فكأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هم بالشام، فقال معاوية على المنبر إن مالكا يقول إنه سمع معاذا يقول هم بالشام. فتخاذل الغرب نقول لا يضرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم، كما لا يضرهم كذلك خذلان العرب لهم وخذلان حكام المسلمين لهم، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وقال صلى الله عليه وسلم صفوة الله من أرض الشام وفيها خيرته من عباده، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل لي بالشام وأهلها. فمجريات الأحداث في مصر وفي سوريا إن كانت على خلاف هوانا فلعل في ذلك مصلحة ولعل في ذلك خير للأمة. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يعلي راية الحق والدين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، فما أحوج الأمة إلى توبة وإلى رجوع إلى الله عز وجل، فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. ما أحوجنا عباد الله إلى توبة، ما أحوج الصف الإسلامي إلى توبة، فلعل البلاء الذي نزل بذنوبهم فما نزل بلاء إلا بذنب، ولعل تسلط العلمانيين واليساريين، ولعل تسلط الجيش والشرطة الذين ينبغي عليهم أن يحموا البلاد وأن يحموا العباد، الجيش في الخارج والسلطة في الداخل، لعل تسلطهم على هذه الأمة، ولعل ما حدث من قتل ومن انتهاك للحرمات ومن سفك للدماء هذا بسبب ذنوبنا، لأن العبد إذا قصر في طاعة الله عز وجل من يوكل بحفظه وخدمته يكون وبالا عليه، كما قال بعض السلف: إني لأعصى الله فأجد ذلك في خلق دبتي وامرأتي، المرأة التي تخدمه والتي تكون سكنا له وراحة لا تكون سببا للنكد وسببا للشقاء، والدبة التي تتساهل بها أموره تكون سببا أيضا يعني في شقائه وفي تعبه. فلعل تسلط يعني هذه الأشياء علينا بسبب ذنوبنا، لعل تقصيرنا في الدعوة إلى الله عز وجل، كان ينبغي أن تصل دعوتنا إلى البلطجية وإلى العلمانيين وإلى الليبراليين، فإذا قصرنا في الدعوة نشأت ونشأ في المسلمين ناس لا يعرفون دينهم، لا يعرفون حرمة الدماء، لا يعرفون عقيدتهم، ينسلخون من العقيدة، بل نشأ ممن ينتسب إلى الإسلام، من هو أكثر حربا على الإسلام من الكفار أنفسهم. فتغيير السعي لتغيير هوية الأمة هذه جريمة عظمى، جريمة كبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من غير منار الأرض، أي علامات الأرض التي يهتدى بها، أزال جبل من مكانه أو شجرة أو شيء يهتدى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلعن: لعن الله من غير منار الأرض. فكيف بمن غير عقيدة الأمة ومن غير هوية الأمة التي تكون سببا في دخولها جنة الله عز وجل وسبب في سعادتها في الدنيا قبل الآخرة؟ لأن هوية المسلم إذا وافقت هوية المجتمع كان الأنس وكانت الراحة وكانت السعادة، وإذا كانت هوية المجتمع تخالف هوية المسلم فإنه يعيش في تناقض وفي شقاء وفي تعب وفي ضنك. فهؤلاء الذين يسعون لتغيير هوية الأمة هؤلاء قد أجرموا هذا الجرم للأسف، أكثرهم ينتسب إلى الإسلام ظلما وزورا. فنقول: ما أحوج الأمة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، ما أحوج أصحاب الدعوة إلى الرجوع إلى الله عز وجل والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، والبلاء يدفع بالعبادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فقيل له: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال: أيقظوا صواحب الحجرات يصلين. فالبلاء يدفع بالعبادة والطاعة، البلاء يدفع بالدعاء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فإحنا ندعو الجميع إلى التوبة، ندعو أصحاب الدعوة إلى التوبة إلى الله عز وجل، وإلى مزيد من الجهد في بيان عقيدة الإسلام وتحبيب الناس في الهوية الإسلامية، دعوة إلى الله عز وجل من أجل تعبيد الناس لله عز وجل، لأننا نظلم هؤلاء الذين لم تصلهم هداية السماء. ينبغي كذلك على الذين ينتسبون إلى المشيخة وإلى العلم وإلى المناصب الدينية الكبيرة وهم حرب على الإسلام الذي يريد أن يخرب المساجد، نهدي هذه الآية: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فنهدي هذه الآية لمن يسعى في تخريب المساجد، كما أغلقوا القنوات الفضائية الإسلامية يظنون أنهم يمكنهم أيضا أن يخربوا المساجد وأن يمنعوا الدعاة الذين يتكلمون بكلمة الحق. في هذه المنابر وفي هذه المساجد، فنحن نقول لهم توبوا إلى الله عز وجل، ارجعوا إلى الله عز وجل. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. السلطان المهزوز لا يغني عنكم شيئا. ندعو الضباط والجنود الذين قتلوا المسلمين واستباحوا دماءهم، ندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل، ونقول لزوال السماوات أهون عند الله عز وجل من قتل مسلم بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ندعو هؤلاء إلى التوبة إلى الله عز وجل، وإن وقعوا في القتل فإن في بني إسرائيل من قتل 100 نفس وتاب إلى الله عز وجل وتاب الله عز وجل عليه. فنقول ينبغي عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وألا يرجعوا إلى ذلك، وأن يعرفوا حرمة الدماء، ولو قتلوا يكونون شهداء. وليس هناك إكراه على القتل، فليست نفس المقتول بأعز من نفس القاتل. لو قيل له لو لم تقتل لقتل، فهو يرضى بالشهادة ويرضى أن يكون هو المقتول بدلا من أن يكون هو القاتل. ندعوهم إلى التوبة. ندعو الذين أفتوا هذه الفتاوى الساقطة إرضاء للسلطان المهزوز، أفتوا بقتل المسلمين واعتبار أنهم خوارج، ندعوهم إلى الرجوع إلى الله عز وجل. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نقول لهم اتقوا الله عز وجل وتوبوا، ارجعوا إلى الله عز وجل. ندعو العلمانيين والليبراليين الذين يريدون أن يغيروا هوية الأمة، نقول لهم هذه خيانة لدينكم وخيانة لوطنكم، فينبغي عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل وأن تحددوا موقفكم، إما الإسلام وإما العلمانية أو الليبرالية. لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما ويكون علمانيا، لأنهما فكران متضادان تماما. العلمية هي اللادينية، فكيف تقول أنا مسلم لا دين لي؟ هذا لا يستقيم أبدا. فندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل. ولا يمكن أن يجمع المسلم بين الهوية العلمانية والهوية الإسلامية. تقول له هل تقر بأنك عبد لله؟ فإن قال نعم تقول له أنت مسلم ولكنك لست علمانيا ولا ليبراليا، لأن العلمانية والليبرالية لا تقر بالعبودية لله عز وجل. تقول له هل تقر بأن الخمر حرام والربا حرام والزنا حرام؟ إن قال نعم نقول له أنت مسلم، ولكن الليبرالية والعلمانية تبيح الخمر وتبيح الزنا وتبيح الربا. تقول له هل تقر بأن شرع الله عز وجل يجب أن يحكم ولا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله؟ إذا قال نعم أقر بذلك تقول له أنت مسلم، ولكن العلمانية لا تقر بالشريعة الإلهية بل تقر بالقوانين الوضعية. فنقول له اختر أي الهويتين، إما أن تكون مسلما أو علمانيا أو ليبراليا، لأن الجمع بين الضدين لا يكون أبدا. فندعو الجميع إلى التوبة إلى الله عز وجل. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم. فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. توبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة. الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة.